واحد بشوارك لا لا مو هنا تريد واحد بشوارك هنا لا تدوم حطها لنا إيش خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله ونستأنف هذا الدرس في جامع الراجحي في مكة المكرمة ليلة الخميس السابع الثامن عشر لشهر ربيع الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. ألم تر إلى الذي هذا استفهام،

سلام هلا الله يحفظكم حياكم الله يحفظكم ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله حياكم الله كيف حالك بخير كيف حالك كويسين ان شاء الله الله يحفظكم ازواج طيبه ان شاء الله والله بخير حياكم الله الله يحييك الله يرضى عليك جوال السلام عليكم الله حياكم الله طيبين نعم حياك كيف حالك